السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: أمه ظلمته وأخذت كل ميراثه وأعطته لأحد إخوانه، ولكن بإمكانه أن يسترد هذا الميراث برفع قضية على والدته، هل إذا رفع القضية على والدته يكون عقوقا؟ أقول وبالله التوفيق، لا يكون ذلك عقوقا ما دام سيقول الحق ولن يشهد زورا ولن يأكل مال غيره. جائز للولد أن يقاضي أمه، وجائز له أيضا أن يقاضي أباه إذا دعت لذلك ضرورة. ودل على ما ذكر أن ابن عمر كانت بينه وبين عمر أشياء بسبب زوجة ابن عمر، فكان عمر لا يرتضيها، وابن عمر كان يحبها، فأمره عمر بتطليقها فأبى، فترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطى أباك. وكذلك في هذا الصدد، فإن يزيد والد معن بن يزيد وضع صدقة في المسجد لأول داخل، فكان أول من دخل ابنه معن فأخذها، لم تكن صدقة يعني زكاة، أخذها ابنه فقال: ما إياك عنيت؟ قال: أنت قلت لمن دخل أولا وأنا دخلت أولا. ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الشيخ، الله يبارك فيك. وفيك، تفضل. حضرت الشيخ، أوجه سلمة للممثلين والمغنين والقصين أن يتوب إلى الله ويرجع عليه. أخوكم يا الأخ الكريم يناشد المغنيين والممثلين والرقاصات والراقصات أن يتوبن إلى الله ويرجعن إلى دينهن ويفعلن ما يرضي الله، بدلا من التبرج المزري المخزي المورد للجحيم. أي أذن بالله من التبرج، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. السلام عليكم. يقول: أمه نظرت أن تعتمر ولكنها ماتت قبل أن تفي بهذا النذر، هل يلزمه أن يعتمر عنها؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا السؤال فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضي؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. شيخ مصطفى، أنا عندي سؤالين. في سؤال، أنا كنت أمس سألت حضرتك على الصلاة في الحذاء، فحضرتك قلت لي من شروط عدم الصلاة في الحذاء أن تكون نجسة. طب ما هو أنا طبيعي باجي من الحذاء من الخارج من الشارع، ده أول سؤال، فعايز أعرف يعني إزاي تبقى مش نجسة. الحاجة الثانية، بس حضرتك، أنا لسه كنت عايز أسافر الغردقة عند أخويا، وأنا ملك هناك يعني شقة ملك، وعايز أسافر له الغردقة، وابني ما عندي مثلا، ابني بس عنده شغل ما ينفعش تسافر معايا في أي حتة، فهل ممكن أسافر لأخويا بالباص مثلا اللي هو اللي بحيث إن أنا أسافر وببقى هناك مقيمة مع أخويا في الشقة يعني في بيتنا؟ هل ده يعني ينفع على المحرم برضو؟ يعني مش عارف، يعني ما عنديش محرم في الطريق نفسه، لأن ابني عنده شغل ما بيقدرش يسافر معايا على طول في أي سفريات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أقول: الشخص الذي يمشي بنعله في الشارع ليس معنى ذلك أن نعله نجس، إنما إذا مس نجاسة من غائط أو بول أو نحو ذلك من النجاسات وما زالت النجاسات متعلقة به لا تجوز الصلاة فيه حتى يفرقه في الأرض ويزيل أثر النجاسة. أما مجرد المشي على التراب وعلى الطين، هذه ليست نجاسة غفر الله لك. أما سفر المرأة بدون محرم من القاهرة إلى الغردقة في الأتوبيس الذي فيه عدد من الركاب، فهذا سفر بلا محرم ويمنع إلا للاضطرار. فإذا دعت المرأة ضرورة إلى ذلك فعلته للاضطرار، وقد قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. يقول السائل: ابنتي تقدم لها شخص مريض مرضا نفسيا ولم يخبرونا بمرضه، وقبلناه كزوج، وبعد مدة وقبل البناء صدرت منه حركات تصدر من المجانين، فأصرت البنت على الفراق، هل للوالد أن يجبرها على الاستمرار مع هذا الزوج؟ ليس للوالد أن يجبرها على الاستمرار مع هذا الزوج الغشاش من ناحية، والمريض مرضا قد لا تتحمله الفتاة من ناحية أخرى، والله أعلم. يسأل سؤالا: هل أخذ العوض حرام؟ وصورته عند السائل أن يكون ثم شخص قتل ابنه على سبيل الخطأ، داسته سيارة على سبيل الخطأ، فعرض أهل الجاني أموالا على الوالد المجني عليه، هل له قبولها؟ أقول: هذه دية، دية قتل خطأ، ودية القتل الخطأ لا مانع أبدا من قبولها، بل لك أن تقبلها. والله يقول في كتابه الكريم: أما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت، أنا كنت حامل ونادرت ناد نقطة. ماذا قلت في نذري؟ كنت حامل ونذرت نذر. ماذا قلت في النذر؟ قلت ان انا لو قمت من الولادة بسلامة هطلع نقطة المولود دي كلها لله. طيب. فانا بطلع منها، فجوزي قال لي دي بتبقى من حر مالك. من حر مالك، فانا طلعت منها وقال لي الباقي هطلع منها لله. انا حالفة ان انا ما تنصرف منها على عيال. فهل انا لو صرفت تبقى حرام، او لو جبت او لو جاب هو الحاجة الذبيحة دي لله تبقى حرمانية عليا؟ يعني الله سبحانه يثني على الموفين بالنذر فيقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. عليك بالوفاء بالنذر، عليك بالوفاء بالنذر. السلام عليكم. يقول: أقرأ في كتب الفقه أن الزكاة تكون في الغنم السائمة فقط، ما معنى كلمة السائمة؟ السائمة التي ترعى بلا كلفة، يعني ترعى من المراعي العامة من جبال من وديان، ولا يشتري لها صاحبها علفا، إنما تمطر السماء فتنبت الأرض وتخرج كلاءها، فترعى الأغنام بلا تكلفة، صاحبها لا يشتري لها علفا، هذه السائمة. أما الأغنام التي يشترى لها علف فلا زكاة فيها، وبالله التوفيق. يسأل: هل على الألماس زكاة؟ أقول بالله التوفيق: إذا كانت المرأة تتحلى بالألماس فليس على الألماس زكاة ولو ارتفعت قيمته. أما إذا كان الشخص يتاجر في الألماس فزكاته حينئذ زكاة عروض تجارة، والله أعلم. يسأل: هل ثبت حديث في زكاة العسل؟ وهل ثبت حديث في تخليل اللحية، وجوب تخليل اللحية؟ أقول بالله التوفيق: لم يثبت خبر في هذا ولا في ذاك، لم يثبت خبر في إيجاب الزكاة على عسل النحل، ولا خبر كذلك في لا خبر أيضا لا لم يصح أيضا خبر في المسؤول عنه قبله، والله أعلم. في تخليل اللحية لم يثبت خبر في تخليل اللحية في الأمر بتخليل اللحية، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز للصائم أن يستاك؟ نعم يجوز للصائم أن يستاك للعمومات، كحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والله أعلم. يسأل عن ثبوت حديث شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث شيبتني هود وأخواتها حديث ضعيف الإسناد. يسأل أيضا عن حديث يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول، أو فإن سلطاني وملكي لا يزول. الحديث لا أصل له، وبالله تعالى التوفيق. تسأل فتاة عن المواصفات المطلوبة في الشاب المتقدم لها إذ هي تريد الاختيار. أقول وبالله تعالى التوفيق، هناك أمور عامة ترى ابتداء، وبعد ذلك أمور تخص كل فتاة بذاتها. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ مصطفى. نعم زي حضرتك. الحمد لله. أنا شفت حضرتك في الرؤية فقلت لك يا شيخ مصطفى نفسي أشوف حضرة النبي عليه السلام. قلت لي لسه شوي. اجتهدي في الدعاء، اجتهدي في الدعاء، اسأل الله ذلك. وربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاجتهدي في الدعاء وأكثري من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما زالت الفتاة تسأل عن المواصفات التي ينبغي أن توجد في الزوج حتى تقبله كزوج. أقول بالله التوفيق ثم مواصفات عامة يتطلبها أهل الديانة من أهل الفتيات أو الفتاة الدينة، وبعد مواصفات خاصة بكل فتاة. فعلى المتقدم، فعلى الفتاة أن تنظر في المتقدم هل هو محافظ على الصلوات في جماعة، محافظ على صلاة الفجر والعشاء في جماعة، هل أخلاقه كريمة مع أبويه أم هو عاق أم هو قاطع للرحم، كيف أحواله مع جيرانه، خلقه حسن أم ليس بحسن، هل هو رجل كريم أم بخيل، هل هو فظ غليظ أم دون ذلك، فأهله ناس طيبين أم لا، هل يأكل من الحلال الطيب أم لا. هذه أمور عامة، بعد ذلك ينظر إلى الكفاءات. إن كانت مثلا على قدر من النسب الطيب تبحث عن نسب طيب، إذا كانت على قدر من الثقافة العامة تبحث عن مكافئ لها قدر الاستطاعة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد حضرتك يا شيخ. نعم. دلوقتي حضرتك لو أنا بعد التبول حبيت أغسل مكان البول أغسل كم مرة، وحضرتك لو جات نجاسة على جسمي أغسلها كم مرة؟ ليس هناك كم مرة، مرة واحدة، تأكد من الإزالة مرة واحدة. أذكر المرتين ثلاثة حر، لكن إذا أزيلت النجاسة من مرة اجتزأنا بهذه المرة. السلام عليكم. يسأل عن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الحديث مضطرب وضعيف الإسناد، هذا الذي أختاره مع علمي بأن هناك من أهل الفضل من يحسنه أو يصححه، ولكن وبعد النظر فيه وجدت أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية الأسانيد، ثم كذلك من ناحية المعنى فهو معارض بأحاديث الكفاءات في النكاح، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت فاطمة بنت قيس تستشيره تقول إن معاوية وأبا جهل خطباني يا رسول الله، قال أما معاوية فصلوا كل مال له، وأما أبو جهل فلا يضع سوى عن عاتقه، أنكح أسامة بن زيد. يسأل سائل يقول ابنتي تقدم لها شاب ورأته ولكن لم نقطع بالموافقة ولم يقطع هو كذلك، كلانا قال سأستخير وأنظر في أمري، ففي هذه الآونة زمن الاستخارة والتخير تقدم لابنته شاب نراه أدين من الأول وأحسن حالا منه في جل الاتجاهات، هل إذا قبلناه نكون قد أثمنا أم يجوز لنا قبوله؟ يجوز لكم قبوله لأن الخطبة ما تمت، وقد قال الأئمة كمالك والشافعي رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا فيما إذا ركنت الفتاة وأولياؤها إلى الخاطب وعلم أن الخاطب أيضا رضي بذلك وعلم أن فلان أصبحت مخطوبة لفلان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، أنا علي دين كثير ولكني ما استطعتش باش نسدد الدين هذي، مديون كثير وما استطعتش نسدد الدين هذي، والعمر يجري ولا يدري الإنسان متى يفارق هذه الحياة، فما الحكم يعني في الشرع في هذه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا وإذا كانت جائحة نزلت بك أو خسارة حلت بك فإنك حينئذ مصرف من مصارف الزكوات الثمانية من الغارمين، يجوز إن أعطاك قوم من زكاة أموالهم أن تقبل وتسدد ديونك، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، خير لك من ألو. ألو هذه لا أجر لك فيها أبدا، أما السلام عليكم تأخذ 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله تأخذين 20 حسنة. عليك تفضلي. نعم ما السؤال؟ لو سمعت عايز أسألك 4 سؤالات. تفضلي يا أختي. بقول لك ما حكم الوضوء فوق الشرابات، وما حكم الصبغة الصفراء، وما حكم تلقيط الحواجب من بعد إذن جوزي يعني، وأنا قبل كده جوزي في رمضان شغال فترة بعيدة يعني ما فيهاش مساجد ولا أي حاجة، وقال لي لما يدن المغرب اتصلي بي وقولي لي إن دلوقتي فطور، أنا طلعت بره ولقيت رن علي قبل المغرب 5 دقايق، اتصلت بي هو فطر وخلاص، ما قال لي ما رنت عليه كده رن الفطر وخلاص، ومعه قص 5 صنفار حاجة زي كده قبل المغرب 5 دقايق، يعني أنا عملية دلوقتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالمسح على الجورب إذا كنت لبست الشراب على طهارة يجوز لك أن تمسح على الجورب عند فريق كبير من العلماء، وإن كان الأفضل عدمه، لكن من ناحية الجواز يجوز لك أن تمسح على الجورب لمدة يوم وليلة إذا كنت مقيمة ولبستيه على طهارة، أو 3 أيام بليالية إذا كنت مسافرة، والله أعلم. أما الصبغة الصفراء فلا بأس بها إذا كنت لا تدلسين بها على خاطب من الخطاب، وكذلك إذا كنت لا تتبرجين بها لرجال أجانب. أما تصليح الحواجب إذا كنت تسألين عن النمص فالنمص كبيرة من الكبائر، لا تجوز لا بإذن الزوج ولا بغير إذن الزوج، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضلي. أنا سمعت فضيلة الشيخ هذا امبارح في برنامج فتاوى الرحمة عشان بتابع كل يوم، في واحدة سألت على نصاب الزكاة من الذهب، فلا ده الذهب دلوقتي غالي، بنعمل النصاب على الفضة. نعم. النصاب على الفضة وقدروا لها 624 جرام فضة. أول يعني أول مرة أسمعها في حياتي الحكاية يعني. ودلوقتي بقى النصاب على الفضة مش الذهب. لا لا أنت مخيرة، أنت مخيرة، إن شئت على أن تبني على نصاب الذهب بنيتي، إن شئت أن تبني على نصاب الفضة بنيتي. لكن إذا يعني كان إذا كان عندك ذهب، إذا كان عندك ذهب يقينا ستبني على نصاب الذهب. إذا كان عندك فضة يقينا ستبني على الفضة. لكن إذا كان عندك فلوس قروش جنيهات فتبني على أي نصابين شئت. يعني الأفضل الفضة، أنفع لك وللفقير، لكن ليس بإيجاب، ليس بواجب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ ممكن رقم التليفون بعد إذنك؟ خذي من غرفة التحكم التي يقول عنها العجم الكنترول. السلام عليكم. يسأل عن أو الأخت كانت تسأل عن أن زوجها أفطر خطأ بناء على اتصالها واتفاقه معها، أفطر خطأ قبل المغرب بخمس دقائق وهو لا يعلم أن إلا أن المغرب قد أذن له. أخطر رأي العلماء القائلين بأنه لا شيء عليه، لأنه لا شيء عليه. نعم هناك من أهل العلم من قال يعيد صيام هذا اليوم وهو أحوط بلا شك، لكن كإلزام لا نستطيع إلزامه بشيء من ذلك، وبالله التوفيق. يسأل سائل عن التسبيح على السبحة، هل هو الأفضل أم التسبيح على الأيدي الأفضل؟ بلا شك أن التسبيح على الأيدي الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح وفي رواية بيده، هذا وإن سبح على السبحة. لعدم استطاعته ضبط الأعداد بالأصابع جاز ذلك. هذا وللعلم فإنه لم يثبت في السبحة أي خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا حظرا ولا إباحة. فالمبيحون يقولون وصولا إلى ما أرشد إليه النبي من 33 تسبيحة إلى آخر الحديث، نسبح على الأصابع لذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. على السبحة لذلك. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. من فضل حضرتك في سؤال ممكن أقوله؟ تفضل. دلوقتي أنا حماتي توفيت من حوالي 10 سنين وكده. الله يرحمها. الله يرحمها. فكان هي عندها قطعة أرض وكده، فقالت لأبنائها لما تبعوها تطلعوا لي منها حج. وفعلا بعد ما توفيت بعشر سنوات باعوها من حوالي كم شهر كده، فهم عايزين يطلعوا حج، فمش فيهم واحد حج قبل كده عشان يطلع ليه حج، لان لازم يعمل حج الفريضة الاول. اولا الورثة كلهم راضون بذلك ام بينهم نعم نزاع؟ نعم نعم ما فيش نزاع بينهم. اذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ان صح حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. هذا اذا كان سيحج من ماله الخاص، لكن إذا لم يكن له مال جاز له أن يحج عن الآخرين قبل أن يحج عن نفسه. يعني ينفع إنه طب ينفع إن إحنا نطلع واحد من هنا حضرتك بس يطلع حج اللي هي بتاعت العمال أو ينفع؟ ينفع إن شاء الله الحج صحيح. أجزاك الله خيرا. طيب. السلام عليكم. تقول السائلة هل يجوز لي أن أعلق حلقا في الأنف تتزين به للزوج، يعني موضة صدرت أن تعلق حلقا في الأنف تتزين به للزوج، وهذا من شيم الأعراب وخصال البدويات، هذا لا مانع منه من الناحية الشرعية والله أعلم. ويختلف عن التزين من مكان إلى مكان ومن بلدة إلى أخرى والله أعلم. السائلة تسأل تقول هل يجوز أن أذهب إلى مصففة شعر ماشطة تجعل خصلة من شعري فضية وخصلة من شعري سوداء؟ يجوز ذلك ما لم يدلس به على خاطب وما لم يتبرج به لرجال أجانب، وبالله التوفيق. يقول السائل أوترت ثم بدأ لي بعد الوتر أن أصلي ركعتين أو أربعا، لأنني أوترت أول الليل، هل يجوز لي أن أصلي ركعات بعد الوتر؟ نعم يجوز ذلك، لا مانع من أن يصلي الشخص بعد الوتر صلوات وبالله التوفيق، لكن الأفضل أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا، لكن إن أوتر وكان ينوي الختام بذلك وبدا له بعد أن يصلي فله أن يصلي مثنى مثنى، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم؟ الحمد لله. الحمد لله. فضيل الشيخ مصطفى، في حلقة ماضية انترت علي كلمة وبياك، بارك الله فيك. نعم عفوا أعد. نصحتني بأن لا أقول وبياك بعد حياك الله يعني. لا أنا ما نصحتك بأن لا تقول وبياك، أنا سألتك، أنت تقول حياك الله وبياك، سألتك ما معنى بياك، وبعد قلت لك إذا دعوت بدعوة عليك أن تعرف معناها، هذا بدقة. نعم أي. وبعد إذا لا حرج في ذلك. أقول لك ما زلت ابحث عن معناها واجتهد في طلب العلم، إن وجدتها سائغة تكلم بها، وجدتها مأثورة عن رسولك تكلم بها، ولم تجدها اتبع الوارد أفضل. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. وإياك والمسلمين والسامعين والسماعات. السلام عليكم. أبو معلم. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. حاج مصطفى. أخوك مصطفى. الحاج يقال للمتلبس بأعمال الحج. السلام عليكم. مصطفى. نعم تفضل. مصطفى. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت في سؤال. هاتي. أم عندها ابن كبير وعنده أولاد وفي التغذي، هل ينفع صلاة كمان له؟ إذا يعني هو بيشتغلش تكاسلا أو لا يجد عملا. لا لا أبدًا، الشغل صعب ونقول راح شغلنا ما فيش. إذا لم يجد عملا أو كان مريضا جاز للأم أن تعطي زكاتها له. إذا كان الولد مريضا أو لا يجد عملا مع بحثه عن العمل يجوز للأم أن تعطي زكاتها له. يسأل عن لفظة اللهم صل وسلم وزد وبارك، هل لفظة وزد وبارك واردة؟ لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه فيما علمت. سائل يقول هل هناك من العلماء من يرى عدم دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ نعم هناك من يرى ذلك، إلا أن السنة تثبته. أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وذكر الحديث. أما المالكية فلا يرون ذلك، يقولون إن النبي قال للمسيء في صلاته إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أو فاتحة الكتاب، هذا رأي المالكية. لكن الأصوب ما دل عليه الدليل أن النبي كان يسكت قبل القراءة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا لي واحدة صاحبتي على طول مثلا بتشتخر انها بنت استاذ، فكل ما يجي نكلمها تقول لا مش انا ما قلتش كده، وتقعد تلوم علينا احنا وتقعد تشتم فينا، فاحنا نرد عليها نقول لها ايه؟ ابتعدي عنها، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مع حضرتك أحمد من الغربية، عايز أسأل سؤال. اتفضل يا أحمد يا غرباوي. أنا عايز أفصل مشروع قاعة أفراح، هل هو حلال ولا حرام؟ أنت تجيب في قاعة الأفراح راقصات يا أحمد أم لا؟ لا بس هيبقى فيها رقص وهيبقى فيها اختلاط وهيبقى فيها أغاني وشيش. وإيه رأيك؟ إيه رأيك يا أحمد في هذا الكلام يا أحمد؟ هو احدهم اقنعني قال لي انت مالكش دعوه انت هتأجر مكان يعني مش في تعاون على البر والتقوى. لا لا خلاص اذا ليس في تعاون على البر والتقوى ابتعد عنه الا اذا كنت ستنتقي الصالحين وتفصل الرجال عن النساء لا بأس، اما تأتي برجال على النساء يرقصن ويغنين والشباب الفاسق يقف ينظر الى الفتيات يرقصن ويغنين، كل شيء ستتحمل منه كفلا يا احمد اعرض عن هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضلي. ايوه جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. انا عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. سمعت من احد العلماء انه لا يفضل تسمية مؤمن ونبي الله عليه السلام اسمه صالح، فارجو التوضيح. والرسول عليه الصلاة والسلام غير اسم برة الى زينب، فما معنى برة وما الفرق بين برة وبارة؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلا أرى من يعني من تسمية شخص مؤمن، لكن الكارهون لهذا الاسم يقولون إن الآتي يسأل أين مؤمن، هل في البيت مؤمن، فيقولون لا، ولكن هذا شحيح نادر، إنما يسألون ويقصدون اسم ويقصدون الشخص، لا يقصدون اللفظ، لا يقصدون المعنى، لا يقصدون المعنى، إنما يقصدون شخصا معينا، لا يقصدون هل في البيت مؤمن أو كافر، ما قصدوا ذلك. فعليه لا أرى مانعا من تسمية مؤمن، وللمؤمن أن عفوا، وقد قال تعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا تفاؤل أيضا بالأسماء الحسنة. وقد كان النبي صالح عليه السلام اسمه أيضا قد يحمل تزكية، لكن ما أنكر ذلك أبدا، بل أثنى الله على صالح في الكتاب العزيز، ورسولنا عليه الصلاة والسلام ما بين شيئا من النكارة في هذا. والأسماء ذات المدلول الحسن تستحب والله أعلم هذا. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم زينب إلى برة لما قيل له إنها تزكى بهذا الاسم من البر، أنها مكسرة البر، فمكسرة البر يعني مكسرة الإحسان للناس. أما بارة بالوالدين، حسنة الخلق مع الوالدين، وهذا أعم، لكن برة من البر وهو كثرة الإحسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضيلة الشيخ مصطفى، انقطع الخط قبل أن أطرح الأسئلة. تفضل. أنا طبعا أسمع محاضرات في علم الحديث، وأحيانا تستشكل علي بعض الألفاظ أود أن أسألك عنها. سل وأوجز، لأن المقام لا يسمح بالاسترسال في علم الحديث على الشاشات، لأن الذين يسمعوننا اهتمامهم ضعيف بهذا، لكن تفضل. ما معنى حسن صحيح وما معنى الحديث الحسن؟ الحديث الحسن من كان في إسناده رجل لم يصل إلى الدرجة العليا من التوثيق، ولكنه في الجملة يفهم ما يرويه ويتقنه إلى حد كبير، فهذا يسمى صدوق. فالحديث الحسن من في رواته من هو خفيف الضبط يرمز له برمز صدوق عند الحافظ ابن حجر. وحسن صحيح له معنيان عند الترمذي رحمه الله تعالى، هو الذي تفشى فيه. فالمقام لا يسمح إذ شخص على الخط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا لي صديق معايا في نفس القفش، فدايما لازم يخطف مثلا واحدة، مثلا معانا بنت معاها في القفش مثلا يخطف عايزة. المتكلم رجل أم امرأة؟ السائل أنت امرأة أم رجل؟ رجل. أنت رجل. أي صديق خطاف تقصد؟ صديق خطاف نشال ينهب، يأخذ مثلا قلم صديقة معي أو يأخذ زجاجة المياه عندما هي تشرب، فماذا أنصحه وأقول له؟ يعني إذا كان يمزح إذا كان يمزح يتحمل المزاح، لكن إذا كان صديق طماع يخطف الأكل منك ومن غيرك فابحث عن صديق صالح وانصحه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قالك يا مسلم تفضل. واحد يلي بنت عم عايز الجوزة. ها؟ واحد يلي بنت عم عايز الجوزة. واحد له له بنت ابنة عم يريد الزواج بها وبعد. بس قال إن اتجوزتها تجي علي في ظهر أمي. نعم. قال إن اتجوزتها تجي علي في ظهر أمي. حلفت أنت لو اتزوجت بنت عمك تكون عليك كظهر أمك؟ أيوة. هذا لغو لا قيمة له لأنها ليست زوجة الآن، والظهار إنما يكون بعد الزواج من امرأتك. أما أن تظهر من امرأة أجنبية يقول إن تزوجت فلانة في عليك ظهر أمي، هذا تعليق لا وجه له، لأن الله قال الذين يظهرون منكم من نسائهم، وهذه ليست الآن امرأتك، فقولك لغو. السلام عليكم. أما سؤال الأخ عن كلمة حديث حسن صحيح، فقد أشكلت على العلماء والذي تفرد بإطلاق هذا اللفظ، وأكثر منه الإمام الترمذي. ومن تفسيرات العلماء له إحدى التفسيرات إذا كان الحديث طريقان فيكون أحد الطريقين صحيح والآخر حسن، وإذا كان له طريق واحد فيكون في السند رجل قال بعض العلماء إنه ثقة وبعضهم قال إنه صدوق، فحسن باعتبار رأي من قال إنه صدوق، صحيح باعتبار رأي من قال إنه ثقة، وثم توجيهات أخرى ليس المقام بمقام لها. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. والله يا مولانا بس تفسير قول الله تعالى فما استمتعتم به فما استمتعتم بهن فآتوهن وأجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. يعني تفسير الآية وهل يعني معنى ذلك ان يبيح زواج المتعة؟ لا لا لا لا استمتع انت ولا تستمتع. تفسير الآية بس بعد إذن سيادتك انا اقول لك الآن انت الآن تستمتع بزوجتك فليس معنى نكاح متعة. فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة. الأجور المهور. الأجور المهور دي المهر. فريضة فريضة أوجبها الله لكم أوجبها الله عليكم لنسائكم. تمام. ولذلك يقول الرسول فلا الصداق بما استحللت من فرجها ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. أنت اتفقت أن مهر زوجتك 50,000 وبعد ذلك طابت نفسك وأعطيتها 10-60 أو هي قالت ألم سمحاك بعد كده في 10 أخذ 40 فقط الله يوفقك. كل هذا لا بأس به. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك عم الشيخ؟ الحمد لله. الله يعزك رب. السؤال بسيط عم الشيخ. كنا سمعت الشيخ عندي في المسجد بيتكلم عن لباس الشهرة، وكان وضح لباس الشهرة أنه طبعا حرام، وقال ان لو في بعض الشيوخ عندنا في مصر هنا او بعض الرجال يعني لبسوا لبس اهل الخليج فيعتبر لباس شهرة وده حرام، هل الكلام ده صح ولا ايه؟ اولا الحديث لا يثبت في لباس الشهرة حديث، لا يثبت في لباس الشهرة حديث، كلها احاديث تالفة. ثانيا ان هذا المتكلم كان الاولى به ان كان على دين أن ينكر لباس الإفرنج الوارد من أمريكا والوارد من روسيا، ينكر على الرجال المخنثين الذين يلبسون ملابس تجسد العورات وتظهر السوءات، كان ينبغي أن ينكر عليهم ذلك أولا قبل أن ينكر على من تستروا وأحسنوا التستر. ثالثا نحن مسلمون والمسلم أخو المسلم، فدعه من العصبية الجاهلية. رابعا أن رجال الشرطة لباسهم يميزهم، الأطباء لباسهم يميزهم، العمال في مصنع لباسهم يميزهم، فإذا منع لباس الشهرة سيمنع كل هذا، فدعك من هذا الأحمق. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى احنا بنحبك في الله. أحبك الله. الله يكرمك. سؤالي لو في مبلغ أشغله عند واحد وهيجي لي بعد سنة أو سنة ونص، يطلع عليه زكاة ولا ما يطلعش عليه زكاة؟ مبلغ شغله بلغ النصاب أم لم يبلغ؟ لا بلغ النصاب. عليه الزكاة إذا مرت عليه سنة مع أرباحه. وهو في الخارج لسه ما جاليش؟ أي في الذمة. في الذمة. أيوه. في الذمة. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز الصلاة في مسجد يكون الإمام فيه في الطابق العلوي ومصلى السيدات في الطابق السفلي؟ نعم يجوز ذلك، وأنت في حرم الله ترين أن الإمام يصلي في الساحة وفي بدروم أسفل. يعني يجوز. يجوز. بهذا القدر أستدعي سائلا الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للوح الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، والله هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشف أحد سواه. بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.